حديث 2102. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، يعني عبار فرات نزيكا أضوي قطعة ببت نمينت وكنزك خزيناك الزيراء الفي رباري الدركب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وجهر كسك حاضر ببتنلوي جهة أفزيرت هلي بلا بخد تجي نراك، شنك الويدة دي بتا جهة فتنة وعالم دي شريكة سرا وبارا فتج دي انا كشتي.